الإله الواحد أمين. مع بعض الأسئلة سؤال بيقول: هل كان موسى يعلم أنه ليس ابنة فرعون عشان كده ترك بيت فرعون وذهب ليعيش مع شعبه، وكيف عرف ذلك؟ لا يا ابني، موسى ما سابش بيت فرعون إلا لسبب واحد، وهو أن رغم أنه كان بيعيش قبل التجسد بحوالي 1500 سنة، لكن شاف المسيح له كل المجد، وكل المؤمنين القديسين من أول آدم عرفوا المسيح له كل المجد، ولينا سلسلة اسمها المسيح إله الأنبياء القديسين. وزي ما أنا بتكلم وبقول إنها عقيدة واحدة من بدء الأجيال، الله ما غيرش من عقيدة لعقيدة، لكن هي خلاص بالدم من بدء الأجيال وإلى نهاية الزمان، والدم هو دم رب المجد يسوع وحده. فاللي حصل إن موسى لما لقيته ابنة فرعون في المية وخدته، رجعته لأمه رضعته وربته كام سنة، فاتزرع في قلبه إيمان بالإله الواحد والإيمان اليهودي. لما كبر موسى في قصر فرعون، وهو كان حيبقى فرعون مصر، وفرعون مصر في الوقت ده يعني أعظم ملوك الأرض، لأن مصر كانت أعظم بلد في الوقت ده. لكن اللي حصل إن المسيح له كل المجد أعلن ذاته لموسى، وآلامه صليبه ومجده قيامته، فموسى مين عرف مين هو المسيح. فيقول الكتاب موسى لما كبر بالإيمان أبى، يعني رفض أن يدعى ابنة فرعون، مفضلا أن يذل مع شعب الله. يعني هو فضل أنه يسيب القصر ويطلع يتذل مع أهل وناس اللي بيدقوا طوب في أرض جاسان في الشرقية، مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله عن أن يكون له تمتع وقت بالخطية دول القصر. خد بالك من الكلام، حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر. معقولة؟ شاف عار المسيح، شاف الصليب، شاف المسيح المهان، شاف الله المتجسد، هو وكل الأنبياء. حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر، بحاجة. وبيقول بالإيمان موسى ترك مصر غير خائف من غضب الملك، لأنه رأى من لا يرى. يعني شاف مين؟ شاف المسيح، لأنه رأى من لا يرى. وده واحد من الأنبياء القديسين اللي كلهم عرفوا المخلص الواحد رب المجد يسوع. واحد بيقول انا شاب سني 20 سنة، حياتي على الارض جحيم بسبب ابويا اللي بيعاملني بقسوة رهيبة لا يحتملها انسان، لدرجة اني لا استطيع التعامل مع الناس كانسان عادي، لكن اعيش منطوي مليان بالالام الداخلية، واوقات كتير اتمنى الموت. ليه يكون الشخص ده هو ابويا اللي لم اشعر يوم انه ابويا بل هو صليبي؟ قل لي اعمل ايه وانا منهار نفسيا ومش عارف اين شفائي؟ غريبة. بدل ما الاب يقود ابنه للملكوت، الاب بيقود ابنه للجحيم. بدل ما الاب يكون قدوة، ابنه يتعلم منه. الاب هنا عبارة عن صليب، وصليب تقيل جدا، صليب تقيل جدا. طبعا قسوة الاب دي راجعة الى انه ما يعرفش ربنا، ما يعرفش ربنا، لان لو عرف ربنا كان يديله شيء من اللطف والحنان. فان كان بيعاملك انت بالصورة دي، او بيعامل غيرك ازاي؟ ده القلب الجافي اللي خلي من المحبة، اللي خلي من الإيمان، اللي خالي من ربنا تماما. فأنا بنصح الأب ده واللي زيه أن يعرف ربنا، لأن في كده ممكن يخسر، طبعا هيخسر أبديته هو، وممكن يضيع أبدية ابنه. ولما حيقف قدام ربنا لما يقول له اعطي حساب وكالتك، ابنه ده من ضمن الوكالة، ابنه من ضمن الوديعة اللي ربنا اتمنوا عليها، واللي قال له احفظ الوديعة. ابنه ده اللي استلمه من يوم المعمودية خليقة جديدة، لان ابن البطن مات في المعمودية واتخلق انسان جديد. الكنيسة سلمته له، قالت له دي وديعة هتسأل عن سلامتها وعن خلاصها في اليوم الأخير، عشان كده احفظ الوديعة. ربنا حيسأله عملت ايه في الوديعة دي؟ كنت سبب في هلكها؟ بيت كتير محتاجة تعرف ربنا، وآباء كتير وأمهات محتاجين يعرفوا ربنا معرفة حقيقية. في ذلك الزمان، الزمان الرديء، ما فيش حل غير إن الإنسان يلجأ لربنا ويترمى في حضنه ويقول له ماليش غيرك تعالجني، أنت الطبيب الحقيقي، رمم ثغرات حياتي واديني نعمة. نصلي من أجل أبوك ومن أجل كل إنسان زيه، إن يا الله يغير ويلمس القلب. أمين. سيبنا كده. واحد يقول نفسي تقول لي أخدم ربنا يسوع المسيح إزاي؟ اعمل ايه علشان ارضيه؟ لاني بشتغل وبتعب في العالم لكن مش حاسس بمعنى الحياة الحقيقية، وعاوز اشتغل مع رب المجد يسوع علشان احس بمعنى وجودي في هذا العالم. كلام حلو، كلام حلو. وانا قلت بقول كتير الحياة ملهاش معنى من غير العمل مع رب المجد يسوع. والعيان باطلة. لو ما كانش المسيح له كل المجد شريك فيها، والتعب باطل لو كان بعيد عن ربنا. التعب باطل، كل انسان بيتعب في الدنيا، كل انسان بيتعب، لكن تعب عن تعب يختلف، تعب عن تعب يختلف. كنت بتكلم في جنازة امبارح وجبت سيرة الكلمتين دول، وقلت حوالين كلمة يقولها الإنجيل، يقول وابتدأ النهار يميل. ابتدأ النهار يميل، رب المجد يسوع بيخدم، الناس اتلمت حواليه، كلمهم عن الملكوت، شفى اللي شفاه، وفي الآخر بيقول ابتدأ النهار يميل. ايه النهار يميل؟ اللي هو نهار الغربة، عمر الإنسان. فاتكلمت عن نهار يميل، ده العمر هنا، ونهار طويل دي الأبدية اللي لا تنتهي هناك. لكن قلت النهار اللي هو بيشتغل فيه الإنسان، الإنسان بيشتغل بالنهار ويستريح بالليل، وكل إنسان بيشتغل، حتى العاطل بيدور على شغل لغاية ما يلاقي شغل، كل إنسان بيشتغل. يعني كل إنسان بيتعب، لكن مسكين الإنسان اللي بيتعب لحساب العالم ولحساب الجسد، تعبه باطل هيدفن معاه في التراب. لكن طوبى للإنسان اللي بيتعب لحساب ربنا، بيتعب لحساب ربنا، لا تعب ليس باطلا، والله لا ينسى تعب المحبة. ما فيش أجمل من إن الإنسان يشتغل مع ربنا. والشاب المبارك ده اللي بيكتب وبيقول لإني بشتغل وبتعب في العالم لكن مش حاسس بمعنى الحياة الحقيقية، عايز أشتغل مع رب المجد يسوع. كلمة جميلة جميلة، لكن أحب أعلق على كلمتك اللي بتقول أعمل إيه عشان أرضيه. شوف الإنسان لو قاد صوابعه شمع مش هيرضي ربنا. ربنا رضي عن الإنسان في المسيح يسوع له كل المجد. هو سر الرضا، سر الرضا. ما يجيش الإنسان يعمل حاجة يقول عشان ربنا يرضى عليا، لا، الله رضي عن البشرية في ابنه يسوع المسيح اللي اشبع قلبه، اشبع قلبه وحده اللي تمم بر الناموس، هو رب المجد يسوع، هو سر الرضا. فالله راضي عن الانسان في الانسان يسوع المسيح، بسبب المسيح صار الرضا. لكن مهما عملنا، إن عملتم كل ما أمرتم به فقولوا أننا عبيد بطالون. فيبقى مش عملي اللي حيجلب علي الرضا، لا، ولا عطاياي، لا، سر الرضا هو الوسيط الواحد والشفيع الواحد، الإنسان يسوع المسيح اللي وقف في الثغرة بيننا وبين ربنا، وتمم ووفى العدل الإلهي ورفع عننا حكم الموت، فجلب علينا الرضا، جلب علينا الرضا. واحد بيسأل ازاي يتم معاملة المرتد اللي يرجع لحضن الكنيسة والمسيح، هل يلزم اعادة تعميده، وازاي يكون حسابه يوم القيامة؟ اولا المعمودية ما بتتعادش، لان المعمودية ولادة، وما فيش انسان بيتولد مرتين، اللي بينزل من بطن امه نزل. نيقوديموس بجهل قال له رب المجد يسوع انت معلم اسرائيل ولا تفهم. فاللي اتولد مره خلاص بيساله بيقول له هل الانسان ممكن يدخل بطن امه مره تانية؟ قال له لا، فيولد من الماء والروح، يولد من فوق، فالمعموديه لا تعاد. حاجه تانيه، حضن الكنيسة وحضن المسيح مفتوح لكل إنسان يرجع مهما كانت خطاياك. أنكرت المسيح، قدفت عليه، سبيت، شتمت، سويت، عملت، ترجع هتلاقي أحضان المسيح مفتوحة وأبواب الكنيسة مفتوحة، ترحب بيه وانت راجع. أما حسابك يوم الحساب فانت رجعت في توبة وندامة واعترفت، والله رفع عنك الحكم والخطية، فعدت مقبول وصرت ابن راجع من الكورة البعيدة. ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. أبوك السماوي يخبط في حضنه ويقع على عنقك ويقبلك. واحد بيقول أنا من صغري وأنا بحط الكتاب المقدس تحت راسي وأنا نايم، هل ده حرام؟ لأني لا أريد الكتاب المقدس يفارقني طول النهار وطول الليل. هو الكتاب المقدس ورق يتحط تحت المخدة؟ يمكن دي الكلمة اللي قالها أبونا المبارك دي وحولوها كده، إحسن يحولوا كلامي كمان. كتاب المقدس حياه يا ابني، حياه. يعني ايه حياه؟ اولا طعام. يقول وجد كلامك فاكلته، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. ده طعام اكل منه. نمرة اتنين، الكتاب المقدس لما نعيشه نبقى بقلوب نقية. يقول أنتم أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. نبقى ثلاثة، الكتاب المقدس يديني قيادة وإرشاد وينور لي الطريق، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. نمرة أربعة، الكتاب المقدس ده صوت ربنا لي، أقرأ منه والله يكلمني، الله يكلمني، لأن الكلمة المكتوبة دي صوت ربنا. وأنا حكيت لكم عن واحد غير مسيحي جه بيقول إيه؟ بيقول أنا فتحت الكتاب المقدس وابتديت أقرأ في العظة على الجبل اللي بيقول فتح فاه وتكلم وقام، طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. وابتدى يقرأ يمكن بطريقته الخاصة، وهو بيقرأ بصوت ابتدى يسمع صوت يجي لودانه يكمل معاه الآيات، فهو سكت وابتدى يسمع صوت المسيح له كل المجد، وبص لقى نفسه واحد من ضمن الناس اللي قاعدين على الجبل بيسمعوا العظة على الجبل في زمنها. مبارك اسم الله، مبارك اسم الله. وعايز اقول الله بيسمع الايام دي عجائب ومعجزات. انا قدامي حاجات كتير مش عارف هقراها كلها ولا مش هقدر اقراها، لكن انا مش شايف ولا حاسس، انا واثق ان الله اللي حاضر في المكان واللي مايل البيعة عامل وحيعمل بقوة، واسمه حيتمجد ويرتفع ويعلو. فالكتاب المقدس مش كتاب تحطه تحت المخدة، تحطه بارك، لكن لازم تعيش الكلمة، تعيش الكتاب. حتى ساعات بيسموه الانجيل المعاش، الوصية المعاشة. واحد بيقول يقول رب المجد يسوع في انجيل متى، قيل عين بعين وسن بسن، اما انا فاقول كل من ضربك على خدك الايمن فحول له الاخر ايضا. فهل تم الغاء الوصية في العهد القديم وفي ناسخ ومنسوخ؟ لا يا حبيبي، فيش حاجة اتلغت، يقول السماء والأرض تزولان لكن حرف من كلامي لا يزول. ويقول ما جئت لأنقض بل لأكمل. والعهد الجديد اسمه شريعة الكمال، كمل يعني، واخد بالك. هو لما ادى الانسان وصية وقال له عين بعين، يعني اللي فقع لك عين فقع له عين، واللي كسر لك سن كسر له سن، ده بيبدأ مع الانسان اللي لسه ما يعرفش وصية ولا يعرف ربنا، ده بيبدأ معاه بتخطيط، يعني بياخد ايده ويمشيه خطوة خطوة، قال له حاجة بحاجة، ما تخرجش عن الحدود دي، بوصية الناموس. كبر الانسان شوية وعرف ربنا، فهديه رب المجد يسوع، وابتدى عصر النعمة وحلول روح الله والعمل في الانسان، وما بقاش الانسان هو اللي بيجاهد عين بعين وسن بسن، وما بقاش الانسان هو اللي بيعمل وبيتمم الوصية، لا، بقى ربنا جواه يتمم الوصية، والروح القدس فيه هو اللي يتمم الوصية. وقال له اللي مش هتقدر عليه هقدر عليه انا، عايزني ايه يا رب؟ عايز اللي ضربك على خدك حول له التاني. الانسان هيقول له مش هقدر، قال سيبني انا اقدر. ده في العهد الجديد، سيبني انا، دي خطوة تاني، خطوة كبيرة بيقدم فيها الانسان، بيطلع من سنة اولى لسنة تانية، بيطلع من ابتداء الاعداد السنوي للجامعة ويتخرج ويبقى في مدرسة النعمة، مدرسة النعمة، ويبقى مش اللي ضربه ألم يضربه ألم، ألا ده امتلى محبة بحس اللي ضربه ألم هيحبه ومش هيحقد عليه ولا يبغض منه، لكن يدور له الخد التاني، والمسيح اللي فيه له كل المجد هو اللي هيتمم الوصية. فاحنا لعندنا آية تنقض آية، ولا آية تنسخ آية، ولا عندنا الكلام ده. طيب نشوف الكلام اللي حيده لنا ربنا قبل ما اقول اليوم الروحي يوم السبت اللي زي بكره 17/12، بكره في يوم للخدام، لكن السبت اللي بعد يوم 17 يوم روحي، يعني يوم مفتوح لاشتراك فيه. طيب بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. قبل ما اتكلم الكلمه، انا قدامي شويه حاجات. في انسان هو كاتب لي ورقتين كبار لكن معاهم ملخص، بيقول انا شاب مسيحي ارثوذكسي سني 29 سنة، كنت الاول على دفعتي، وتم تعييني عضو بهيئة تدريس المعهد الفني التجاري بني سويس كلية تكنولوجيا وسط الوادي، واشهد لمسيحي بحسن اخلاقي وتقارير الكفاءة السنوية ممتاز مع شكر وتقدير الرؤساء، ويشهد الجميع من زملائي بحسن اخلاقي. تم تعييني في 1/7/2000، لكن وجهت لي اتهامات اخلاقية من شكوى مقدمة من تلميذة ادعت علي اني انا وعدتها بالزواج وخدعتها واوهمتها اني انا مسلم واني عملت معها اشياء غير اخلاقية واعتديت عليها والموضوع وصل لامن الدولة ليأكد تمام ان هذه الاتهامات كاذبة دبرت لي والموضوع وصل لامن الدولة باسلوب ضغط علي عشان اغير ديني واتجوزها. فاروح لمين ينقذني؟ ليك المسيح يا ابني. كنت مظلوم، ثق تمام ان الله هيقف جنبك وينجيك. كنت مظلوم. انت صلي واحنا كلنا هنصلي من اجلك، والله لابد حينجيك. واحد تاني بيقول اسمع وارى وانا اجلس امام التلفزيون واقرا في الصحف والمجلات عن الكل بيتكلم عن الاسلام وتربية الطفل المسلم والمرأة المسلمة، اليس لنا وجود كمسيحيين في مصر؟ لان اطفالنا الصغار بيسألون الاسئلة. ده كلام عايز وقفة طويلة، وقفة طويلة، لان امور زادت عن حدها جدا ولابد يكون ليها حدود. ليها حدود. تلفزيون ده بتاع مصر، اسمه تلفزيون مصر، ومصر فيها القبطي والمسلم، وان كان بيكلم الطفل المسلم لابد يكلم الطفل القبطي، وان كان بيكلم المرأة المسلمة لابد يكلم المرأة المسيحية. ابسط حقوق الانسان تقول ان ليا اللي ليه وعليا اللي عليه. ابسط حقوق الانسان. واظن العالم دلوقتي ما بقاش في المحدودية والتخلف اللي بيه ان انسان يفرض على انسان اسلوب معين وطريقة معينة ويلغي وجوده تماما. انا بشوف ان احنا كمسيحيين ملغيين تماما في مصر، لكن اما آن الاوان ان يبقى لنا كيان، يبقى لنا صوت، يبقى لنا ساعة في تلفزيون، في اذاعة، في جورنال، يبقى لنا شيء، يبقى لنا صوت. ابسط قيم الحضارة تقول ان الانسان لابد يتساوى في الحقوق والواجبات، في المواطنة، في المواطنة، في كل شيء، في كل شيء. انا مش قادر اتكلم بالتفصيل لاني ما عنديش تلفزيون، ما اعرفش بيعملوا ايه، وحتى لو كان عندي تلفزيون مش هفتحه، وعمال على بطال، عمال على بطال. ناس عايزين يجيبوا لنا تلفزيون في العليه، يمكن نبقى نشوف في العليه الحاجات دي ونتابع الكلام ده. ربنا موجود يا ابني، ربنا موجود. واحد بيسال بيقول هل فعلا بعد الموت يوجد شيء بعد دفن الجثة؟ وهل لو مات الإنسان في جريمة قتل مثلا تصدر الروح هيمانة في مسرح ارتكاب الجريمة 40 يوم؟ وما هو مثلث برمودا؟ هل هو مكان الجنة أو الفردوس؟ شوف بعد الموت المكتوب قدامنا بيقول مات المسكين وحملته ايه؟ حملته الملائكة. راح فين؟ اليوم تكون معي في الفردوس. ومات الغني المتكل على غناه ايه؟ ودفن. مين اللي دفن في الارض؟ طبعا جسد المسكين وجسد الغني الاثنين اندفنوا في الارض، لأن الإنسان عبارة عن جسد وروح. الجسد ده تراب يعود إلى إيه؟ إلى التراب، ما يزيدش عن تراب. حتى بعد شوية تلاقيه تحلل وخلاص بقى تراب، تراب يعود للتراب. أما الروح فترجع إلى الله الذي أعطاها. لكن في روح حملتها الملائكة لفين؟ للفردوس. وروح تاني حملتها الشياطين إلى الهاوية. أما القبر ملناش علاقة بيه إطلاقا، لا شرير ولا ضار، ملناش علاقة بيه. هيروح الأبرار في فردوس النعيم ينتظروا اليوم العظيم اللي فيه يدخلوا إلى ملكوت السماوات، يكونوا مع الرب كل حين في الأبدية التي لا تنتهي. أما الأشرار برضو في انتظار اليوم الرهيب اللي حيسمعوا فيه الحكم، اذهبوا عني يا ملعين إلى النار التي لا تطفأ والدود الذي لا يموت. لكن ملناش علاقة بالقبر إطلاقا. واحد بيسأل بيقول أين كان السيد المسيح قبل أن يتجسد من العذراء مريم، وماذا عن وجوده قبل إيه؟ يا ابني السيد المسيح هو مين؟ هو ربنا. ربنا ليست له بداءة أيام ولا نهاية أيام. حتى لما الكتاب شبه ابن الله مسيح له كل المجد شبهه بملك صادق. ملك صادق ده كان ملك أورشليم زمان، ملك سليم. تقابل معاه إبراهيم، إبراهيم قدم له العشور، قدم له العشور وتقدم التقدمة خبز وخمر. فبيقول ملك صادق ده مشبه بابن الله من ناحية ايه؟ بيقول عن ملك صادق انه ليست له بداءة ايام ولا نهاية ايام، بلا اب بلا ام. يعني ايه؟ يعني ملك صادق ده صحيح كان ملك سليم، ده كل اللي نعرفه عنه، لكن لا له تاريخ بداية ملك ولا نهاية ملك ولا وفاة، ولا عارفين أبوه مين ولا أمه مين. بلا أب بلا أم بلا بداية أيام بلا نهاية أيام. وده كان رمز لرب المجد يسوع الذي هو الله الذي ليست له بداءة أيام ولا نهاية أيام، لكن بسر عظيم وضع نفسه تحت الزمان وأخذ صورة إنسان بلا خطيه. هو الذي لا يحد، بسر عظيم أخذ صورة إنسان محدود، صورة إنسان محدود. له وحده عدم الموت، أخذ جسد عشان يقبل الموت. ده من أجل فداء الإنسان، من أجل فداء الإنسان. فتقول لي كان فين قبل التجسد؟ كان الله المالئ الكل، وما زال الله المالئ الكل، وإلى أبد الأبدين الله المالئ الكل. في ترتيب الأزلي اللي يتجسد، عشان كده ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. أفرحكم شوية حاجات كده، قدامي حاجات كتير كتير. يا سلام يا سلام. النساء واحدة بتقول أنا دايمة الحضور للاجتماع كل أسبوع، لكن الجمعة الماضية جيت وأنا معايا مشكلة كبيرة جدا، وهي أكبر مشكلة صدفتني في حياتي، وكنت دايمة البكاء بسبب هذه المشكلة. وجيت الاجتماع الجمعة اللي فاتت وأنا بفك وبصلي طول ما أنا بسمع الصلوات، وفضلت أدعي ربنا يعمل معايا معجزة زي ما أنا دايما بشوف وبسمع المعجزات اللي بتحصل دايما في الاجتماع. وبالفعل بعد 3 أيام اتحلت المشكلة بطريقة عجيبة جدا، وشكرت ربنا. Yeah. بيقولوا احنا صلينا الاسبوع الماضي عن شاب تنضال والشيطان اخده وبعتلنا جواب انه ارتد عن المسيح، واحنا بعتنا للاجتماع عشان تصلوا، وببركة صلاة الاجتماع اتصل بينا من يومين وقال انه عايز يرجع لوحده، ورجع لوحده وهو معانا دلوقتي. في انسانة هي بتقول في الاخر ليك حرية انك تقول ده قدام الناس او يصبح اعتراف، لكن اللي قدامي معجزة كبيرة اوي اوي اوي. انا بكلمك بلسان المسيح ان الله معاك وسندك وقابل اعترافك، وانت بنته ولحم من لحمه وعظم من عظامه. هي المعجزة كبيرة قوي، بس هي خيرتني اقولها او ما اقولهاش، فما فضلت ان انا ما اقولهاش. نرجع نتكلم في موضوعنا، بنتكلم عن ايه؟ شكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها، وقلنا دي مخلينها للاخر نحل بيها، لكن بنفرح بالعطايا الحلوة اللي ربنا مغطي بيها حياتنا، مغطي بيها قلنا في عطايا لعامة الناس، الوحش والكويس واللي واللي، زي الهوى مثلا ده للكل، زي الشمس للكل، زي المية للكل. فبيقول ان ربنا ممكن يدي عطايا للناس كلها، لكن في عطايا خاصة لأولاده اللي هي بنتكلم عنها، خاصة لحبايبه. يعني قلنا عطانا بصيرة لنعرف الحق، ودانا بنوية، ودانا خلاص، ودانا الروح القدس، ودانا الجسد والدم، ودانا الغلبة، ودانا العز، ودانا ايه تاني، والخبز، السلام. لغاية ما ابتدينا نتكلم عن ايه؟ عن القوة، المعطي قوة وشدة للشعب. فالمرة اللي فاتت اتكلمنا عن القوة، قلنا القوة في مفهوم الكتاب المقدس وفي المفهوم المسيحي لها معنى تاني. قلنا القوة هي ربنا، احبك يا رب يا قوتي، احبك يا رب يا ايه. قلنا القوة هي الروح القدس، لما قال رب المجد يسوع انا ارسل لكم موعد ابي فاقيموا في مدينة اورشليم الى ان تلبسوا قوة من الاعالي. وقلنا القوة هي الفرح، لا تحزنوا لان فرح الرب هو ايه، هو قوتكم. وقلنا القوة هي المحبة، مش عارف جبت سيرة الكلمة دي، المحبة قوية كالموت، مياه كثيرة لا تطفئ المحبة والسيول لا تغمرها، والسيول لا تغمرها. القوة هي القيامة إلى آخره. المعطي قوة، لكن هتكلم في حاجتين من بركات القوة لابد يكونوا في حياتنا كمسيحيين. ان كنت هقدر اتكلم عن واحدة منهم النهاردة زي ما ربنا يدينا. نمرة واحد، قوة للفرازة والشهادة. لا لابد نعرف ان كلنا شهود لربنا، لابد. وظيفتنا في الدنيا وفي ايام غربتنا ان احنا شهود. ولما هنطلع قدامه زي الشاب اللي كان كاتب بيقول نفسي اشتغل مع ربنا، نفسي اتعب لحسابه، بيقول انتم شهودي يقول الرب، انتم شهودي يقول الرب. لكن الشهاده والكرازه والخدمه ما هياش فهلاوه ولا حكمه بشريه ولا علم عالمي. واحد يقرا كتير، يا ما اساتذه في كليات اللاهوت وعلماء في الدين، علماء يقروا ويكتبوا ويألفوا، لكن تعالى كده خليه يشهد لرب المجد يسوع او يتكلم كلمتين يشد نفسه او يخلص نفسه، لا، ده مش من سلطة انسان ولا قوة انسان. فبقول قوة للشهادة والكرازة زي ما بيتكلم، بيقول ان كان يتكلم احد فكأقوال الله، وإن كان يخدم أحد فكأنه من قوة يمنح الله لكي يتمجد الله في الكل بيسوع المسيح. إن كان يتكلم أحد فكأقوال الله، ولا رب يديني الكلام. وإن كان يخدم أحد فكأنه من قوة يمنح الله. يبقى الخدمة دي إيه؟ دي قوة من ربنا، قوة من ربنا. أتريها له صنعة ولا حرفة ولا فهلوة؟ لا، بقوة من ربنا. لما قال لرب المجد يسوع للتلاميذ قبل الصعود، قال لكنكم ستنالون قوة فتكونون لي شهودا. قبل ما تشهد يكون لك قوة، ستنالون قوة فتكونون لي شهودا. واحنا نشكر ربنا، صح، قال لنا اشهدوا لي، وقال اخدموا، وقال اكرزوا، لكن ما سبنيش رايز في الدنيا. قال لا، القوة من عندي، القوة من عندي. يا سلام يا سلام. ناس بيقولوا كنا في العلية الأسبوع الماضي ومراتب منه ما كانتش بتخلف، لكن لما اخدناها في العلية وهناك طلبنا وصلينا من اجل هذا الموضوع، الان حصل حمل ونشكر ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. يحسن يقولوا احنا بنعمل دعاية للعلية. لا، العلية مبروكة لوحديها. وعايز اقول لكم ان كتير من القديسين ظهروا والعمال بيشتغلوا 50 60 70 عامل بيشتغلوا، القديسين ظهروا للعمال المسلمين، ما ظهروش لعمال مسيحيين، عشان يمكن لو عامل ومنهم عامل كان بيحضر هنا، قال وانا فوق مبنى كده قدام الكنيسة بالليل الساعة 3 الفجر، بصيت لقيت واحد واقف قدام الكنيسة بيصلي وعلى صدره صليب كبير منور. ده واحد مسلم اللي بيحكي. نزلت عشان اشوفه، قلت معقول ابونا مكاري جاي الساعة 3 الفجر؟ نزلت عشان اشوف اللي ممكن لابس اسود، ما لقاش حد. قعد يلف حوالين الكنيسة ما لقاش حد يحكي لنا الكلام ده. هو قوة. ما يتكلم عن سادتنا الآباء الرسل يقول وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة رب المجد يسوع، ونعمة عظيمة كانت على جميع. بقوة عظيمة الرسل قبل حلول الروح القدس كانوا كلهم مسيح له كل المجد اتصلب، كلهم هربوا سبوه، الجميع تركوه، حتى مرمرقس كان ماشي وراه من بعيد مسكوه شوية شبان سدد جلبية في ايديهم وطلع يجري عريان في الشارع. بطرس تبعه من بعيد كله سابه وراحوا التاوا في العلية وقفلوا الابواب من جوه. ويقول معلمنا مرقس كانوا بيبكوا وينوحوا من الخوف، لكن لما اخذوا القوة يا سلام، يقول بقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم. احنا نشكر ربنا اللي ما خلناش نتكل على الجسد ولا قوة العالم ولا أسلحة العالم، لكن بقوة من فوق بالروح من جوا. أعطاني قوة بالروح من جوا. هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا. أعطاني قوة بالروح من جوا. هللويا أعطاني قوة بالروح من جوا. هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا. أنا الهالي خلاني مالك. هللويا أنا الهالي خلاني مالك. هللويا يا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا. أنا الحقير صرت أمير. هللويا أنا الحقير رسلت أمير. هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا. مبارك اسم الرب اللي ادانا قوة. ادانا قوة بتكلم لما شايل الترسوس اللي هو من بولس. اول ما آمن جديد لما تقابل مع رب المجد يسوع واخذ قوة اخذ قوة. كان الكل عارف ان شايل ده بيجري ورا اللي بيؤمن بالمسيح جديد، وخصوصا من الامم، ويقبض عليهم يرميهم في السجن ويضطهدهم ويعذبهم. لكن بصوا لقوا شاول فبقى يتكلم عن المسيح له كل من ايه اللي حصل. فبيقول اما شاول فكان يزداد قوة ويحير اليهود الساكنين في دمشق محققا ان هذا هو المسيح. يقولوا مش معقول، يقول لهم لا ده هو ده المسيح، محققا ان هذا هو المسيح. قوة. هقول القوة دي ايجي منين؟ قوة بقوة الروح القدس. قوة الروح القدس لما قال رب المجد يسوع ومتى جاء المعزي الذي سأرسله انا اليكم من الآب الروح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي. هو يشهد لي. مين هو ده؟ ده روح القوة اللي قال عنه لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم فتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. يبقى خدوا بالكم من حاجة، اللي حيشهد هو مين؟ الروح القدس. والروح القدس هو روح ايه؟ روح القوة. لكنكم ستنالون قوة، وروح الحق هو يشهد لي. يبقى هنا في فرق بين كلام بتسمعه وكلام تاني، في فرق بين خدمة وخدمة، في فرق بين شهادة وشهادة. ممكن شهادة تقود للتحزب والتعصب والخصومات والخلافات، لكن ممكن شهادة مملحة بالروح مصلحة بملح ممكن تعطي نعمة للسامعين. قوة، قوة للشهادة متى حل الروح القدس عليكم. يبقى بقوة الروح القدس أتاري الخدمة لابد يكون أساسها روح الله القدس، أساسها روح الله القدس. لما نزل معلمنا بطرس ومعاه ثابتنا الأباء الرسل في يوم 50 نزلوا، هم اللي هربوا وقت الصليب، هم اللي نالوا قوة ونزلوا بالشارع بكلمتين. آمن كم واحد؟ 3000. أبي القوة، احنا منتظرين القوة يا رب، منتظرين عملك، منتظرين عملك. انت حاضر وشايفنا وسمعنا وعارف شو قلوبنا من جوه. عايزين نرفع اسمك، عايزين نعليك، عايزين نمجدك، عايزين نمجدك. انت حاضر معانا، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك بقوة الروح القدس. يقول مرة معلمنا بولس يقول وكلامه وكرازتي لم يكون بكلام الحكمة الإنسانية المقنع بل ببرهان الروح والقوة. كلامه وكرازتي ما كانتش فلسفة بشرية ولا كلام ميت على الشفايف بحكمة الإنسان، حكمة الإنسانية المقنعة، لكن ببرهان الروح والقوة، ببرهان الروح والقوة. عشان كده لما تسمع كلمة بالروح تهز قلب الإنسان من جوه، تفتت الصخر من جوه، تبوده. ليه الإنسان بيتوب؟ لأن الروح هو اللي بيتكلم. تأثيرات الروح، تبكيتات الروح، والكلام هو نطق الروح القدس. قوة بالروح القدس، قوة بالروح القدس. لكن حاجة أعدي على حاجة مهمة أوي، حاجة مهمة. إحنا حنخدم وحنتكلم وحنوعظ، إيه أساس الوعظ؟ إيه أساس الوعظ أو الكرازة؟ أنا حكرز، أنتوا بتلاحظوا في كلامي هنا إيه؟ وانا بتكلم عن مين؟ عن مين؟ في حد تاني؟ احنا لينا كام مخلص؟ لينا كام اله؟ يبقى لابد الكرازة تكون باسم مين؟ بيتكلم سفر الاعمال عن لما حصل اضطهاد على الكنيسة، يوري اتشتت الكل ما عدا الاباء الرسل، استنوا في اورشليم عشان يبقوا حكومة مركزية يعني، لكن الكل اتشتت. يقول والذين تشتتوا جالوا مبشرين ايه؟ بالكلمة. فانحضر واحد منهم شماس اسمه فيليبس الى مدينة من السامرة، وكان يكرز يهم بالمسيح. يبقى الحاجة اللي عايزين نأكدها دلوقتي ان الكرازة بالمسيح والشهادة لاسم المسيح والمجد للمسيح وحده والاسم الواحد اللي ليس بأحد غيره الخلاص هو اسم يسوع المسيح. يبقى ان كنا هنكرز او نشهد يبقى كرازتنا باسم يسوع المسيح. عشان كده يتكلم مرة يقول فإننا لسنا نكرز بأنفسنا، يعني أنا مش جاي أقدم نفسي للناس، ده معلمنا بولس بيقول لسنا نكرز بأنفسنا بل بالمسيح يسوع ربا، ولكن بأنفسنا عبيد من أجلكم. بيقول احنا مش جايين نكرز بأنفسنا، مش عايزين نجد لينا، احنا شوية تراب. وأي خادم حقيقي مليان بالروح لازم يعرف قيمة نفسه انه شوية تراب قدام مجد الرب، وما يقفش بين الناس ودين المسيح وما ياخدش مجد ربنا، مجد ربنا. فبيقول لسنا نكرز بأنفسنا بل بالمسيح يسوع ربا، ولكن بأنفسنا عبيدا لكم من أجل يسوع، عبيدا لأبي الكرازة، الكرازة باسم يسوع المسيح. وأنا أقول من قلبي ما أحلى الكلام عن يسوع المسيح، ما أحلى الكلام عن. بيغلط الخادم لما يشك في مواضيع، يشك في مواضيع اجتماعية وفضائل وحاجات نفسية، ويقول لك ندرس نفسيات الناس وبعدين نتكلم عن الفضائل ونتكلم عن التواضع ونتكلم. يا حبيبي اتكلم عن المسيح، اتكلم عن ما احلى الكلام عنه، هو رب المجد يسوع. انا فرحان اني بتكلم عنه طول الزمان، طول الزمان ماليش غير، هو حبيبي، هو حبيبي، هو مخلصي، هو فادية. حاسس بفضله علي، بفضله علي. عشان كده يمكن يوم ما رنمت وقلت له تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك، ده مش جميل واحد، ده جميلك مغطياني، جميلك مغطياني طول زماني. اقول لك ايه واعمل ايه؟ ده انا لو قدت صوابع شمع مش هوفي لك شيء من جميلك علي كرامه ومجد ليك. تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك، تستاهل اغني لك واعترف بجميلك. غني انت فين يا ولادك ترتيلك، غني انت فين. غني وانت الهنا، غني انا غني وانت الهنا، غني انا الرب. تستاهل غنيلك واعترف بجميلك، تستاهل غنيلك واعترف بجميلك. غني انت في يا وملان افترسيلك، غني انت في يا وملان افترسيلك. الرب حاضر في وسطينا. ناس بيقولوا جينا يوم الجمعة الماضية وكان معانا اختنا وعليها شياطين من 26 سنة، كانت عاملة عهد مع الشياطين وكانوا بيطلبوا منها من وقت لآخر حاجات تلبسها من ذهب وملابس. والحمد لله بعد رش المية على وشها ودخلت قداستكم الهيكل بعد نهاية الصلاة، ابتدت تصوت ونامت على الكرسي وهي بترتعش، وفجأة قامت فرحانة وتقول المسيح ابن الله، المسيح هو الله. المسيح ابن الله، المسيح هو الله. المسيح رشمني بالصليب، شفت ايده فيها صليب ورشمها بالصليب، له المجد والكرامة. الكرازة باسم مين؟ باسم المسيح. انا بقول لأي انسان لما تتقابل مع الشياطين او اي فكر مضاد، هات اسم المسيح على لسانك. يعني افرض قدامك مناقش او كلام او انسان مضاد، قول مسيحي فدي حبيبي مخلصي. تو ما تقول اسم المسيح على لسانك تلاقي الشيطان اللي قدامك يخرس يخرس. فجرب خلي اسم المسيح انشوده وترنيمه على احلى ترنيمه على لساني وروح المعزي مال مسيحي ايه في قلبي له كل حبي هو الهي وهو رب. انا نفسي اغني صدقوني اقف واقول يا عين يا ليل. مسيح قلبي له كل حبي هو الهي وهو ربي. مسيح قلبي له كل حبي هو الهي وهو ربي. احلى ترنيمه على لساني روح المعزي ملك يفني. احلى ترنيمه على ونكرز بيه ان هو الحياة. كل انسان خاطئ بعيد عنه ميت. عشان كده اللي حامل كلمة للكرازة والشهادة حامل بشرة بالحياة بشرة بالحياة. فبيقول معلمنا الحبيب يوحنا ان الحياة اظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. نخبركم ونشهد بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. أتاري البكر حامل بشرى الحياة بشرى الحياة لأموات بالخطيئة واللي محكوم عليهم بالموت مواليد البطن. لان كل مولود امرأة مولود تحت حكم الموت. عشان كده الكرازة باسم يسوع المسيح هي الكرازة بالحياة. وايضا كرازة بالمسيح له كل المجد هو الديان. مسيح له كل المجد في نهاية الزمان حيجلس على الكرسي اليدين المسكونة بالعدل. يدين المسكونة بالعدل هو الديان ويجازي كل واحد كما يكون عمله. بيكتب معلمنا بطرس لما دخل في بيت كرنيليوس وقعد يتكلم بيقول وأوصانا أن نكرز للشعب ونشهد بأن هذا هو المعين من الله ديانا للأحياء والأموات. نشهد نكرز للشعب ونشهد بأن هذا هو المعين من الله ديانا للأحياء والأموات. له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به يكون له حياة أبدية ينال باسمه غفران الخطايا. كل من يؤمن به أدي الكرازة باسم يسوع المسيح. إنما الكرازة بأي حاجة تاني فضائل وأخلاقيات وسلوكيات ومجتمعات وبتاع كل ده لا يود ولا يجيب. انت عايز تخلص نفس عايز تقيم ميت من قبر خطاياه عايز ترفع حكم عن انسان لابد احمل له بشرى بالحياة اقدم له الديان الديان عشان يرفع عنه الدينونة الان. عشان كده احنا بنقدم رب المجد يسوع بقدمه لكل انسان ميت يقوم بقدمه لكل انسان خاطئ يرفع عنه خطاياه بقدمه لكل انسان مريض ممكن يشفي حسب حكمته بقدمه ليك يلي عندك مشاكل وضيقات واتعاب. هو اللي قال تعالوا الي جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. انا بقدم لكم المسيح له كل المجد الحاضر الان, حلال المشاكل الذي لا يعثر عليه امر. اللي انت تعبت فيه هو حيريحك فيه, هو موجود وحاضر معانا الان. يبقى الكرازة باسم يسوع المسيح. ولما ابتدت الكرازة, شوفوا حتى قبل ما تبتدي الكرازة كانت الكرازة اساسها ايه؟ اساسها التوبة والملكوت. مثلا لما جه يوحنا المعمدان عارفين لما ابتدى يكرز, يعني كان في برية اليهودية وابتدى يكرز لما نزل يخدم, يعني بعد سن 30 ابتدى يخدم. قال كان بيكرز ايه ويقول ايه؟ قائلا كلمة معروفة, توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. توبوا لأنه قد اقترب ملكوت. خذوا بالكم, جه رب المجد يسوع أتى ليوحنا المعمدان, فابتدى رب المجد يسوع يخدم. كان بينه وبين يوحنا المعمدان بحسب الجسد 6 شهور في السن, فبعد 6 شهور ابتدى يخدم. أول ما ابتدى يخدم قال ايه؟ توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. بعد صعود رب المجد وأرسل الروح القدس, سادتنا الآباء الرسل انتشروا عارفين كانوا بيكرزوا بيقولوا ايه؟ توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. معقولة نفس الكلام يوحنا المعمدان رب المجد يسوع الآباء الرسل؟ كلمتين مهمين جدا في الكرازة, ايه هما؟ نمرة 1 التوبة, ونمرة 2 اقترب ملكوت السماوات. يعني يا فلان توب. الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل. توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. توبوا لأنه ما عادش في وقت, لأنه ما عادش في وقت. أبي أصل الكرازة صح باسم يسوع المسيح, لكن نقول لفلان وعلان توب توب توب الآن. لما شريط اسمه توبوا الآن, توبوا الآن. شيء مهم جدا قبل ما تاكل لقمة, قبل ما تاكل لقمة لابد تتأكد انك تبت وتركت الخطايا. تبت وتركت الخطايا غريبة. مجنون الإنسان اللي بيروح ينام ويغمض عينيه وخطيته في قلبه, مجنون. ده ممكن بنقول فلان مجنون لو قامر بقرشين, يعني راح يلعب أمور بقرشين, ده مجنون. لكن قرشين ايه يا حبيبي؟ ده بيقامر بأبدية, بأبدية. عارف يعني ايه أبدية؟ اقعد فكر فيها كده. طبعا مخ ده ما يقدرش يستوعب اطلاقا يعني ايه أبدية. أبدية يعني ملهاش نهاية. صدقوني مرة قعدت افكر وسبت مخي يفكر, تعبت تعب شديد في اني ازاي اتخيل انه انسان هيفضل في النار الى ما لا نهاية. مخ يتعب لان المخ المحدود ما يقدرش يستوعب الغير محدود, وما نقدرش نستوعب الابديات. عشان كده يمكن بقول لكم زمان واحد وقف على منبر وجات كلمة الأبدية على لسانه وقعد يقول دي أبدية, دي أبدية, دي 10-12 مرة, دي أبدية, دي أبدية. وأنا بقول لك دلوقتي دي أبدية, دي أبدية. توب الآن وتوب قبل ما تموت. والتوبة معها قداسة, وقداسة يعني طهارة ونقاوة, يعني تخصيص لربنا. ايد نظيفة, انسان طاهر, انسان طاهر وقلب نقي وحياة مرضية قدام ربنا. صح ممكن نتعب ونضعف, ممكن نسقط, لكن ان سقطت اقوم, سقطت اقوم. كرازة بالتوبة وملكوت السماوات. اقول في الاخر التوبة يا سلام يا سلام يا سلام. في مريح التعابة. واحد يقول كنت بعاني من تعب شديد لما اروح شغلي بس، وما كنتش عارف ان ده عمل شيطاني ولا تعب في دماغي، لكن جيت للسيد المسيح في هذا الاجتماع وحطيت الامر ده قدامه، لكن كان السيد المسيح له المجد اسرع مني وشفاني تماما وما عدتش اشتكي من هذا التعب ابدا. واحدة بتقول اني سمعت صوت ربنا بيقول لي انت نجحتي. انا كنت في سنة رابعة، لكن لقيت نفسي طالعة بمواد، لكن سمعت صوت ربنا هنا بيقول لي انت نجحتي. ما فهمتش، ولما ظهرت النتيجة في الترم الثاني نجحت صافي بتقدير جيد. حبيبي أعطني عطية، أعطني سكر سماوية. حبيبي أعطني عطية، أعطني سكر سماوية على حساب دم المسيح. نلت الحياة الأبدية. مبارك اسم الله. السر في الدم. طبعا مخ الإنسان ما يفهمش يعني ايه دم. ممكن يذبح عجل ويقول لك العجل هيكفر، لكن مخه ما يوصلش انه العطية السماوية. والسر العجيب ان الكلمة صار جسدا وذبح فصحنا من اجلنا رب المجد يسوع. اقول في الاخر ان الكرازة دي صح واجب على كل انسان، لكن الكتاب بيقدم لنا نماذج مبروكة جدا، شهادة حتى الشهادة، يعني شهادة حتى الاستشهاد. يروي الكتاب عن بعض الناس في سفر رؤيا، يقول وهم غلبوه بدم الخروف ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. حتى الموت. معلمنا يوحنا، معلمنا يوحنا لما شاف الرؤيا يقول ولما فتح الختم الخامس، لما فتح الملاك الختم الخامس، رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم. فتح الختم، رأيت نفوس تحت المذبح، نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم. هم دول اللي لم يحبوا حياتهم حتى الموت، وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم، ولم يحبوا حياتهم حتى الموت، لم يحبهم. عشان كده واحد زي معلمنا بولس بيقول لكنني لست احتسب لشيء. انا مش عامل حساب لحاجة، لا مال ولا ملك ولا وظيفة ولا عمل. لست احتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى اتمم بفرح سعي والخدمة التي اخذتها من الرب يسوع لاشهد ببشارة نعمة الله. لست احتسب لشيء، انا ما عادش شيء يهمني في الدنيا، حتى اللقمة ما بقتش تهمني ولا الهدنة ولا الهدنة. امال اللي يهمني اني ارفع اسم الهي، أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع. عشان كده أقول في النبوة: على جبل عال اصعدي اصعدي يا مبشرة صهيون، ارفعي صوتك بقوة يا مبشرة أورشليم، ارفعي لا تخافي، قولي لمدن يهوذا هوذا إلهك. ما أحلى الكلام عن المسيح والكرازة والشهادة باسمه، ويدينا للنفس الأخير نحن نشهد له ونكرز باسمه ونربح نفوس ونبني معاه الملكوت. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. انت شاهد وانت شاهدة لمخلصك لغاية النهاردة، انت شاهد امين لغاية النهاردة، انت شاهدة امينة. اوعى تكون لسه موحول في خطيتك، اوعى تكون لسه واقعة. الله بينحني ومادد ايده لينا، عايز يعومنا ويقول: استيقظ ايها النائم وقم من بين الاموات فيضيء لك المسيح. بنشكرك لانك حاضر في